لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنشرع على بركة الله تعالى في الكلام عن سورة الأحزاب، والكلام يكون في 6 عناصر. العنصر الأول المقدمات العامة حول السورة الكريمة، والعنصر الثاني التفسير بما يفتح الله عز وجل به. هذان العنصران منفردان، يعني ليس فيهما مشاركة، أما بقية العناصر ففيها مشاركة. العنصر الأول وهو الثالث الدروس المستفادة من الآيات الكريمات. العنصر الرابع هو الاستفسارات حول الآيات. العنصر الخامس أين نحن من هذه الآيات. والعنصر السادس والأخير هو أكثر آية تأثرت بها في الآيات. ولذلك نؤكد على أنه إذا عنا لبعضنا شيء في العناصر الأربعة المتأخرة أن يدونه مكتوبا حتى لا ينسى، فلا تكن هناك مقاطعة أثناء الكلام عن المقدمات أو التفسير، وإذا جاء أوان أي عنصر منها فتتكلم بما فتح الله عز وجل به عليك. نبدأ بالعنصر الأول وهو مقدمات عامة حول السورة الكريمة. سورة الأحزاب سورة مدنية، يعني أنزلت بعد الهجرة، واختلفوا في آية منها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لماذا اختلفوا فيها؟ قالوا لأنها نزلت في شأن زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، فكان ذلك في مكة لما يعني جاء زيد خاطبا لزينب وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوجه، فتزوجته طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لحكمة يعلمها الله عز وجل تكشفت بعد ذلك، بعد أن طلق زيد ابن حارثة زينب رضي الله عنهما وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا إن هذه الآية أنزلت في مكة على اعتبار أنها تتكلم عن حدث كان في مكة، تمام؟ لكن لا يلزم، وسبق أن نبهنا على مثل هذا كثيرا، يعني لا يلزم إذا كانت الآية مدنية، لا يلزم إذا كانت الآية تحكي عن شيء في مكة أن تكون مكية، وكذلك لا يلزم إذا كانت الآية أو الآيات تحكي عن شيء حدث في المدينة لا يلزم أن تكون مدنية. لماذا؟ لأن الزمان منعدم بالنسبة للقرآن الكريم، يعني الزمان منعدم بالنسبة للقرآن الكريم، بمعنى أنه لا مانع من حكاية شيء حدث في مكة في آية مدنية، لا مانع من ذلك، وكأن الآية تحكي شيئا حدث في مكة. وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم حكاية أشياء حدثت في مكة ولكن الآيات أنزلت في المدينة، وكذلك الأمر بالعكس لا مانع من أن تحكي آية مكية شيئا سيحدث أو سوف يحدث في المدينة، لا مانع من ذلك. من ذلك قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين إيه؟ لا يؤتون الزكاة. الآية هذه مكية باتفاق. طيب الزكاة شرعت في المدينة السنة الثانية للهجرة، فعلى أحد التفسيرات لا يؤتون الزكاة أي الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فبالتالي هذا الركن لم يشرع إلا بعد إيه؟ إلا بعد الهجرة، والآية مكية باتفاق. وهكذا فالأصل في سبب يعني في معرفة النزول هو النقل قبل أن يكون العقل أو الاجتهاد. كذلك هذه الآية لو قلنا إنها مدنية باعتبار أن الأصل أن الصورة كلها مدنية، إذا لم يرد دليل نقلي يخصص بعض الآيات بكونها نزلت في مكة مثلا، فهذه الآية على القول بأنها مدنية باعتبار الجملة كلها مدنية، السورة كلها مدنية جملة، فتكون هذه الآية صالحة لمثال القرآن المدني الذي حكمه إيه؟ مكي. يعني إيه من ضمن التقسيمات؟ المكي الذي حكمه مدني والمدني الذي حكمه إيه؟ مكي. فتكون هذه الآية من هذا القبيل لو قلنا إنها نزلت في المدينة على اعتبار جملة الصورة وعلى اعتبار أنه ليس هناك دليل نقلي على نزولها في مكة، فنقول إن هذه الآية من قبيل القرآن المدني الذي حكمه إيه؟ مكي. فصورة الأحزاب صورة مدنية، وهي الصورة 90 بترتيب النزول، وسبقتها صورة الأنفال، وقيل سبقتها صورة آل عمران، وتلتها صورة المائدة. ويعني هذه الأقوال فيها خلاف، يعني مسألة أن سبقتها صورة آل عمران أو صورة الأنفال هذا خلاف بين المحققين. طيب صورة سورة الأحزاب هي السورة 90. طيب ممكن إنسان يقرأ مثلا في سورة النساء أنها هي السورة 90 وأن سورة المائدة هي السورة 91، فالروايتان متفقتان في شيء وهو أن سورة المائدة هي 91، لكن ما هي السورة 90؟ هذا كله بترتيب النزول، هذا كله بناء على ترتيب النزول. هل السورة 90 سورة النساء أم هي سورة الأحزاب؟ على خلاف بين الرواه لأسباب النزول أو ترتيب النزول أقصد. والسورة الكريمة في ترتيب المصحف هي السورة 33، سبقتها سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتلتها سورة سبأ. ونرى أنها سورة مدنية وقعت بين إيه؟ بين سورتين مكيتين، سورة السجدة سورة مكية وسورة سبأ سورة مكية، وبينهما سورة مدنية وهي سورة الأحزاب. و هذا الترتيب المصحفي فيه خلاف هل هو توقيفي أو توفيقي يعني اجتهادي، والبعض ذهب إلى أن معظمه ترتيب توقيفي يعني يتوسط في المسألة، لكن من خلال عرضات جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان مرة كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه عرضتين، نجد أن الأرجح والأقوى والله أعلم أنه توقيفي، يعني ترتيب السور بهذه الطريقة في المصحف ترتيب توقيفي. وهذه المسألة يعني لا ثمرة للخلاف فيها الآن. لماذا؟ لأنه انعقد الإجماع على هذا الترتيب. فلو قلنا إنه توقيفي فهو من الأول توقيفي بوحي. طيب، ولو قلنا إنه اجتهادي فليس معنى ذلك أن باب الاجتهاد مفتوح لمن يحاول التغيير في الترتيب، ولكن انعقد على هذا الاجتهاد إجماع الأمة، فخلاص الموضوع كده ما عادش مسألة يعني ليس وراء البحث فيها كبير طائل. يعني سورة الأحزاب سورة مدنية آياتها 73 آية بلا خلاف، آياتها 73 آية بلا خلاف. وهنا ترد مسألة هي رواية عن أبي بن كعب اختلف في تصحيحها وتضعيفها، لكن الله أعلم أنها صحيحة. هذه الرواية أن أبي كان يسأل رجلا كم تعدون سورة الأحزاب أو كأي تعدون سورة الأحزاب، قال 73 آية، 73 آية. قال لكن سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سورة البقرة ثم أنسيناها، وكان مما نزل فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أثر أبي رضي الله عنه يحتاج إلى وقفة. ما هذه الوقفة؟ أولا أن البعض من أعداء الإسلام يطعن في القرآن الكريم بسبب مثل هذه الروايات، يقول إن الصحابة ضيعوا كثيرا من القرآن الكريم، بل صرح أبي في بعض الروايات أنها كانت 200 آية، سورة الأحزاب كانت 200 آية. وجاءت بعض الروايات المكذوبة أنها كانت في صحيفة عند عائشة فأكلتها الداجي الشاه، يعني كلتها المعزة كلتها، فبالتالي ضاعت هذه الصحيفة. هذا يعني أن القرآن الكريم قد ضاع منه شيء، وما دام قد ضاع منه شيء فبالتالي يصلح أن يكون قد ضاعت منه أشياء. وأين هذا من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وأين هذا من تحري الصحابة رضوان الله عليهم في جمع القرآن الكريم، حيث كانوا يحفظونه، منهم من كان يحفظه كله ومنهم من كان يحفظ بعضه. ولما كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القرآن قال لو كلفوني بنقل جبل من مكانه كان أيسر علي، مع أنهم كانوا يحفظون الآيات، إلا أنه لم يكتب آية واحدة إلا بعد شهادة رجلين على كتابتها أنهما سمعاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل إلى خواتيم سورة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلم يجد إلا خزيمة ابن ثابت شاهدا واحدا عليها، فكتبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لخزيمة بأن شهادته تعدل شهادة رجلين، والقصة معروفة. هل معنى ذلك يا جماعة أن هذه الآية لم يكن يحفظها إلا خزيمة بن ثابت؟ قطعا لا، الصحابة كلهم حفظونها، زيد بن ثابت نفسه حفظها. أمال إيه اللي بيحصل؟ هذا زيادة في التحري، لأن يا جماعة القرآن متواتر مش كده؟ طيب وشهادة رجلين هل تكفي للتواتر يا جماعة؟ لا تكفي للتواتر أبدا، لكن هذا من باب التدقيق والتحري الشديد. تمام. طيب طيب ايه الاشكاليه كده؟ ما دام احنا خلاص عرفنا ان القران محفوظ وان الايات والاحاديث بتؤكد ذلك وان الصحابه نقلوه وهو منقول بالتواتر، وحتى يعني احنا الان لا نحتاج الى اسناد مثلا لمن يحفظ القران، لا نحتاج الى اسناد. ليه؟ لان القران متواتر. يعني لو حفظ الانسان القران بدون اسناد او بدون يعني اخذ اجازه مثلا او ما شابه ذلك، لكنه متقن في الحفظ فهذا يقبل منه. ليه؟ لان القران خلاص يعني متواتر ووصل الى درجه انه لا يسال عن اسناده لكثره الاسانيد له. فبالتالي من حفظ القران متقنا او متقنا، ينفع الاثنين، ولم يعرف الاسناد، هو قطعا في اسناد ولا ما فيش؟ ده في اسانيد، الاف الاسانيد بل مئات الالاف من الاسانيد موجود. فحتى لو ما عرفهاش الانسان اللي حفظ القران هذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه. حتى الجماعه المجيزون يعني حينما يجيزونك يريدون اليك اسنادا هو من قبيل حديث الاحاد، مش كده؟ ولا حد بيجيب لك اسناد متواتر في الاجازه بتاعتك؟ ناس اخذت اجازات وعارفه الكلام ده، حتى لو كانت الاجازه مجلدا، ما حدش بيجيب لك الايه؟ التواتر من النبي صلى الله عليه وسلم الى الشيخ الذي اخذت ايه؟ عنه. وحتى لو جاب لك التواتر الى الشيخ الذي اخذت عنه، يبقى انك لم تاخذ عن هؤلاء المشايخ الاقران لشيخك، ويبقى انك انت نفسك احد، بل انت من قبيل الغريب لانك فرد واحد وتعطي الاجازه لغيرك وهكذا. فاللي بياخد اجازه غالبا بتكون شرفيه، يعني ما ما ما ما مش معناها ان هو، والا في ناس كتير بتخطئ في القراءه ومعاهم اجازات. يعني هل من حصل على اجازه لا يخطئ في القراءه؟ والله يا جماعه سمعنا من ناس اخذوا اجازات يخطئون في التشكيل فضلا عن التجويد. طبعا المقصود ليس هذا يعني مجال الكلام في هذه المساله، لكن القران متواتر ومحفوظ بحفظ الله عز وجل، ووصل الى درجه انه ايه؟ لا يسال عن ايه؟ عن اسناده. وعندنا يعني اوضح مثال الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تبارك وتعالى، يعتبر مقدم عند الجميع باتفاق، مش كده؟ في العصر الحديث يعني. ولا حد عنده شك في كده؟ ومع ذلك ليست معه اجازه. معهوش اجازه الشيخ محمود الحصري. معهوش اجازه. واخد بالك؟ وديك انت بتشوف قراءته بميزان الذهب. ما شاء الله، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يرحم المشايخ جميعا رحمه واسعه. اللهم امين. فالمقصود ان القران خلاص محفوظ، ما فيش كلام. طيب اذا فكيف التعامل مع مثل هذه الروايه؟ الروايه دي اللي هي روايه ابي بن كعب اللي بيخبر فيها ان سوره الاحزاب كانت على قدر سوره البقره وكانت 200 ايه، وذكر بعض الايات اللي فاكرها منها: الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم، او في روايه بما قضيا من الايه؟ من اللذه. طبعا هذا يجرنا الى الكلام في النسخ، لان كده ايه اللي حصل كده لسوره الاحزاب يا جماعه؟ حصل نسخ، والنسخ الاصل فيه الازاله. تمام. وهندخل بقى اقسام النسخ: نسخ تلاوه فقط، او نسخ تلاوه وحكم، او نسخ حكم فقط مع بقاء التلاوه. تمام يا جماعه؟ يعني في نسخ تلاوه مع بقاء الحكم، زي الايه اللي ذكرها ابي بن كعب: الشيخ والشيخه واذا ايه؟ زنيا فارجموهما البتة بما قضي من اللذة او نكلا من الله والله عز وجل حكيم. والمقصود بالشيخ والشيخه ايه؟ المحصنين. مش شرط يكون شيخ سنه كبير يعني 60 سنه 70 سنه، لا، مجرد انه احصن او احصن فهو يعني كده يبقى شيخ، وهو الذي جامع في الحلال ولو مره واحده. يبقى خلاص صار محصنا، يبقى ده لو وقع في جريمة الزنا وثبت ذلك عليه بالدليل الشرعي إذن يرجم حتى إيه؟ حتى الموت. هنا الصورة جمعت لي بين نوعين من النسخ. إيه هما؟ النوع الأول اللي هو الآية اللي في إيدينا اللي ذكرها أبي بن كعب، بتتكلم عن الرجم مش كده؟ حكم الرجم باقي ولا نسخ؟ جميل ممتاز باقي، ولكن الآية هل يجوز تلاوتها على أنها قرآن في الصلاة في غير الصلاة؟ لا يجوز. يبقى ده كده من قبل يا جماعة نسخ التلاوة، أيوة ممتاز مع بقاء الحكم خلاص. طيب وبقية السورة مش كانت على قدر سورة البقرة وكانت 200 آية؟ راح فين الكلام ده كله؟ نسخ تلاوة وحكما الاثنين. أكيد الآية دي كان فيها حكاية ولا ما كانش فيها؟ كان فيها، خدت بالك؟ فنسخت تلاوة وإيه؟ وحكما. الإمام ابن عاشور رحمه الله تبارك وتعالى في التحرير والتنوير اجتهد اجتهادا عجيبا. الاجتهاد ده لو قبل يؤدي إلى الطعن في القرآن الكريم. إيه هو الاجتهاد بتاعه؟ قال إن هذه الآيات لعل أبين، هو الأول ضعف الحديث بتاع أبين ده الأول خالص، أنكر صحته، وطبعا احنا كلمنا وقررنا أنه هو صحيح، مش احنا اللي قررنا طبعا، احنا نقلنا يعني عن علماء الحديث زي الشيخ الألباني وغيره أنه ما صححوا الأثر بتاع أبين، فهو الأول بدأ ذكر أن الأثر ضعيف، وبالتالي راح جايب بعد منه أثر عائشة اللي هو كانت عندها في صحيفة وأكلتها الداجن، وقال إنه مكذوب، وده إحنا موافقين معاه فيه الأخير، ده إحنا موافقين معاه فيه مفيش مشكلة تمام. طيب بعد كده قال لعل هذه الآيات، لو افترضنا بقى صحة الحديث، بيناقش بقى الحديث مع فرضية إيه صحة حديث أبي أو أثر أبي، قال مع افتراض صحة هذا الأثر ها، فيحتمل أن هذه الآيات من صور أخرى متفرقة فيها، وبالتالي كان الصحابة يجمعون في مصاحفهم ها كل واحد يجمع جمعا ايه خاصا به. طبعا ده اجتهاد من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وليس عليه ايه وليس عليه دليل. وارد ان الصحابة كانوا يكتبون تفسيرا في مصاحفهم، اما من يعني من قولهم او من منقولهم، يعني يا إما كان قرآنا ثم نسخ نسخة تلاوته اللي بيسموه القراءة الشاذة، أو هو بيفسر الآية لنفسه في مصحفه زي أي واحد مثلا بيكتب تفسير آية على جنب كده في المصحف بتاعه، أو بيعمل تعليقات على كتاب أو كده، فكانت من هذا القبيل. لكن الإمام ابن عاشور بيقول لا، ده كانوا بيجمعوا كل واحد بيجمع الآيات بطريقته، عاوز يقول إن هما المتين آية دول أو اللي كان قدر سورة البقرة ده يعني البعض جمعه من صور مختلفة. طب ازاي؟ انت هتجيب لك مشكلة تانية. ايه هي؟ طعن في القرآن الكريم، لان صور القرآن ترتيب الآية فيها ترتيب ايه؟ توقيفي، ما حدش خالف في ذلك، يعني لم يخالف احد في هذه المسألة. فمعنى ان يجي صحابي رضي الله عنهم جميعا يعني، وبعدين يجمع آيات من اكثر من صورة ويحطها في صورة ثالثة او رابعة او خمسة، ده كلام عجيب جدا. ده كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا وقائع التنزيل وعاصروا الوحي، فصعب جدا ان هم يفعلون مثل هذا الشيء تمام. طيب يبقى كده الايات الباقيه من سوره الاحزاب نسخت تلاوتها ونسخت احكامها. طيب سنجد اشكالا اخر. ايه الاشكال ده؟ مسألة نسيان القرآن الكريم، مسألة نسيان القرآن الكريم، ها إن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بقية سورة الأحزاب، والصحابة كلهم بلا استثناء ينسوا بقية سورة الأحزاب، والقراء والحفظة كل ده ينسى، بقية سورة الأحزاب، وأبي ما يفتكرش منها إلا آية واحدة اللي هي الشيخ والشيخة وإذا زنيا فرجمون بات نكلا من الله ورازكين. هل هذا يطعن في حفظ القرآن الكريم؟ لا، لأن كده يا جماعة لو البعض نسي والبعض لم ينسى كنا ممكن نقول إيه ده نسيان بطبيعة البشر، تمام كده؟ لكن أن يحدث إجماع على النسيان ويسبق هذا الإجماع نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات بتذكر أنهم قرأوها فناموا فلما أصبحوا لم يذكروا منها إلا هذه الآيات المكتوبة في المصحف 73 آية فقط، والمدارسة وجبريل يأتي كل عام فعلا. هنا يا جماعة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نسيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من النسيان، خلي بالك برضو من دي كويس، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الايه؟ من النسيان. امال ايه لما لما لما لما قال لما لما قصر الصلاة صلاة الظهر او العصر، قال ايه الرجل ذو اليدين، قال له رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. طب ايه اللي حصل؟ هي قصرت الصلاة ولا نسي؟ نسي صح. طيب كل ذلك لم يكن ازاي؟ فعلا هو لم ينسى صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الروايات انما انسى لاسن، انما انسى ليه؟ لاسن، يعني ربنا يجعله ينسى ليعلمنا كيف نتعامل في حاله ايه؟ في حاله النسيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتى بركعتين وسجدتي سهو. طيب لو ما حصلش الموقف ده مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا نتصرف لو سهونا في الصلاه؟ زي مثلا ما كان بيصلي امام ذات مره ويعني ترك ايه فبعد الصلاه قال هل فيكم ابي؟ قال نعم. قال ما منعك ان تفتح علي؟ قال يا رسول الله خشيت ان تكون قد رفعت، يعني نسخت الايه ديت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسيت فايه فذكروني، نسب النسيان لنفسه تادبا مع الله، وذلك ربنا عز وجل وعده بذلك، قال سنقرئك ايه فلا تنسى الا ايه الا ما شاء الله ان ينسيكه. واضح يا جماعه ولا ايه؟ وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم استعجل بالقراءه خلف جبريل حين كان ينزل له بالايات قال ايه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقال سبحانه وتعالى لا تحرك به ايه لسانك لتعجل به، إن علينا وعد من ربنا هو إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه وقراءتك له ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني تفسيره كمان عند ربنا. وذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بوحي من الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ لعل يعني الشبهات تكون زالت حول هذا الأمر. وفي فقرة الاستفسارات حول الآيات ممكن لو حد عنده استفسار نتناقش فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب سورة الأحزاب تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، قبلها سورة السجدة تتكلم عن الآخرة والجنة والنار، وسورة الأحزاب قسمت، وكذلك سورة سبأ نفس الكلام، قسمت الناس إلى أهل الجنة والأهل النار، تكلمت عن المؤمنين، تكلمت عن الكفار، وتكلمت عن إيه؟ عن المنافقين، مش كده؟ طيب سورة سبأ تكلمت عن الأمم السابقة زي قوم سبأ، و يعني إشارة إلى الأمم السابقة إجمالا، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، تكملة للكلام عن إيه؟ عن الكافرين في سورة الأحزاب. طيب سورة الأحزاب إجمالا كده بتتكلم عن إيه؟ الأغراض بتاعتها يعني. أولا فيها خمس نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، ها، وعند كل موضع نتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثانيا، الصورة بدأت بتصحيح أوضاع الجاهلية، بدأت بالأمر بالاتباع بتقوى الله عز وجل واتباع الوحي كمقدمة، وبعد كده تصحيح بعض أمور الجاهلية مثل التبني والظهار وهذه الأشياء. بعد كده بيانت الصورة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأيضا مكانة أزواجه رضي الله عنهن وأزواجه أمهاتهم، ونسخ مسألة التوارث بمجرد الولاء، فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. تكلمت عن أولي العزم، وتكلمت عن غزوة الأحزاب وأطالت الكلام فيها، ثم تكلمت عن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والائتساء به صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمت عن اليهود وغزوة بني قريظة، تكلمت أيضا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمت عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، تكلمت أيضا عن تبليغ الرسالة والأمانة والأداء الأمانة فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر ونذير، وتكلمت عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، وعن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الزواج بعد ذلك أو تبديل بعض الزوجات بغيرهن، وحذرت المؤمنين من أن يفكروا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو التي طلقهن بأن يتزوجوها، فيحرم ذلك على إيه؟ على أحد الأمة أن يتزوج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو التي طلقها، ولا يجوز له أن يدور في نفسه شيء من ذلك. ثم تكلمت الآية عن الحجاب وعن المنافقين، ثم أعادت الكلام من جديد عن اتباع الوحي، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بدأت هذه السورة الكريمة بالنداء، وهي ضمن تسع سور في القرآن الكريم بدأت بالإيه؟ بالنداء. اثنتان منها بدأت بيا أيها الناس، سورة النساء وسورة الحج، وهي عشر سور في الحقيقة، وثلاث منها بدأت بيا أيها الذين آمنوا، وهي سورة المائدة وسورة الحجرات وسورة الممتحنة، وثلاث منها بدأت بيا أيها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. يبقى كام كده؟ 8 ولا 9 ولا 10؟ كده 8. طيب، يا أيها الناس، النساء والحج، في غيرهم؟ ما فيش. طيب، يا أيها الذين آمنوا 3، اللي هي المائدة والحجرات والممتحن، خلاص يبقى 5. طيب، يا أيها النبي 3 صور، اللي هي الأحزاب والطلاق والتحريم، يبقى 8 صور. ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر، صح، أحسنت، يبقى 10 صور زي ما قلنا في الأول، أصل أنا كنت عديتهم 9 فكنت ناسي صورة، فدلوقتي أنت كده جزاك الله خيرا صراحة. يا أيها المزمل يا أيها المدثر، تمام كده، دول كده 10 صور بدأت بالإيه؟ بالنداء، تمام. طيب، زي ما ذكرنا يا أيها المزمل ويا أيها المدثر ويا أيها النبي، دول كلهم خمس صور نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم، والخمس الباقية ثلاث منها يا أيها الذين آمنوا، واثنتان يا أيها الناس. طيب، يا أيها النبي هذا إكرام من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ناداه بصفته لا باسمه، فنادى الأنبياء قبله بأسمائهم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، ها؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا نوح قد يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك إلى آخره. لكن نداء النبي صلى الله عليه وسلم بصفته يا أيها النبي يا أيها الرسول، بل أقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك، تمام. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه في القرآن الكريم، لكن ليس على سبيل النداء ولكن على سبيل الإخبار، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في معنا في سورة الأحزاب، ها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، تمام، نعم نعم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب، يا أيها النبي اتق الله، هذا الخطاب ظاهره موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خطاب لأمته، إذ يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الله، لا ابتداء ولا يخشى من استمراريته على التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الله واستمر على تقواه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي اختاره. فهذا النداء يصلح مثالا ليه؟ للنداء الذي نودي به النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود ايه؟ أمته. ما هو في نداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي ايه؟ إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات إلى آخره، إنه له تسع نسوة. طيب، يبقى ده نداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو خاص بأمته وليس له، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في هذا الايه النداء، مثل هذا المثال الذي معنا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ممكن شيخنا يكون خطاب للنبي ولا يلزم منه أنه غير متقي كما ورد. نعم، يعني خطاب للنبي ولا يلزم منه على التقوى. هذا توجيه سديد، ولكن الأولى أنه هو فعلا، لأنه جاي بعد كده ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني يا أيها النبي مطلوب منه إيه؟ اتق الله أدي واحد، ولا تطع الكافرين والمنافقين أدي اثنين، واتبع ما يوحى إليك من ربك أدي ثلاثة، وتوكل على الله أدي أربعة. فطبعا مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني خال من هذه الإيه؟ الأمور، ولا يخشى عدم استمراره عليها، صح كده ولا ايه؟ فعشان كده ده الذي جعلنا نرجح كون هذا الخطاب وان كان يعني موجها للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، لكن هو المقصود به ايه؟ امته صلى الله عليه واله وسلم، لان يعني ايه؟ امره بامرين ونهى عن نهيين، صح؟ تمام؟ طيب، يا أيها النبي اتق الله. طيب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود بـ بـ بـ بهذا النداء، فلماذا نودي به بالأمر بالتقوى؟ قالوا لتعظيم أمر التقوى، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتقي وهو خير خلق الله أجمعين وهو المعصوم وفضائله كثيرة جدا، كونه يؤمر بالتقوى هذا دليل على تعظيم أمر التقوى، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حاشا وكلا أن يكون إيه محتاجا إلى التأكيد على ذلك، ولكن هذا لتعظيم أمر التقوى. إذا كان الله عز وجل يأمر أتقى الخلق، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني إيه أخشاكم لله وإيه وأتقاكم له، خلاص. وربنا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو حملناها على الشخص يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أكرمكم إيه عند الله. تمام؟ ولو عممناها، وده طبعا الأصل، يبقى من وصف بالإيه التقوى هو أكرم الناس. تمام؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني لا تستجب لطلبات الكافرين ولا لطلبات المنافقين. ليه؟ لأن طلباتهم ليست في مصلحة الإسلام، بل هم أعداء للإسلام، وبالتالي طلباتهم ستخدم إيه أغراضهم هم وحقدهم على الإسلام. وقرن الله الكافرين بالمنافقين، أو قرن المنافقين بالكافرين، يبقى المقصود هنا النفاق الإيه الاعتقادي. تاخد بالك شيخ، مش النفاق العملي. وإن كان النفاق العملي لو ترك ربما أدى إلى النفاق الإيه الاعتقادي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. هذا أمر من الله عز وجل باتباع الإيه الوحي، والوحي هو إيه القرآن والسنة. تمام؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب لاحظ معايا، يا أيها النبي اتق الله خطاب للمفرد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين، نهي برضو للمفرد، واتبع ما يوحى إليك من ربك مفرد، وبعد كده إيه إن الله كان بما تعملون إيه خبيرا. تعملون جمع، أحسن. يبقى كده يا جماعة خطاب للأمة كلها. تمام؟ قراءة أبي عمرو: إن الله كان إيه بما يعملون خبيرا، بياء الإيه الغيبة. تمام؟ طيب لو قلنا يعملون يبقى عائدة على الكافرين والمنافقين، مش كده؟ ولو قلنا تعملون قراءة الجمهور يبقى للأمة كلها. تمام؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب لو قال في غير القرآن: واتبع ما يوحى إليك إن الله كان بما تعملون خبيرا، فلما ما الداعي إلى زيادة من ربك؟ ما هو معروف أن الوحي إيه من الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لكن تأكيد للكفار والمنافقين أن محمدا لا يأتي بشيء من عند إيه من عند نفسه. سبق أن احنا اتكلمنا على كلمة قل في سورة الكافرون، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حقه أن يحذف كلمة قل، وإنما هي نص من القرآن الكريم أنزله الله عز وجل، فيجب عليه أن ينقله كما سمعه. تمام؟ فاتبع ما يوحى إليك يعني كانت تكفي في المعنى، لكن قال من ربك تأكيدا على إيه؟ تأكيدا على أن الوحي من الله، عشان الكفار والمنافقين، لأن الكفار والمنافقين محتاجين دايما تأكد لهم على المعاني الإيه الثابتة، عشان أساس فكرتهم الطعن في الإيه في الثوابت. تمام كده؟ طيب ان كل كلامهم كانوا ايه ان محمد هو اللي اختلق هذا الكلام، والكلام القرآن ده كلام محمد والتأليف محمد، فبيأكد انه من ربك. طيب لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن واتبع ما يوحى إليك من الله؟ شو ربنا عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، هو الله عز وجل. طيب لماذا قال من ربك؟ لتلطيف التلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم والإناس له، والإناس له، إن الرب كلمة الرب غير كلمة إيه؟ الله. كلمة الرب فيها رعاية، فيها حياطة، فيها يعني تربية يا جماعة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان، قضية كان في القرآن الكريم في وصف الله عز وجل، هل كان وفقط؟ لا، عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان إيه؟ ولا يزال وسيظل. يبقى مش معنى انه كان غفورا رحيما يبقى بعد كده مفيش مغفرة، لا، كان من وصفه ومن اسمائه انه غفور رحيم، ولا يلزم من ذلك ان تنقطع المغفرة والرحمة من الله، او تنقطع ينقطع العلم وتنقطع الخبرة من الله سبحانه وتعالى. فدايما كده دي قاعدة عامة في اسماء الله عز وجل، إذا قال الله عز وجل كان الله كذا أو إن الله كان كذا، المقصود كان إيه؟ ولا يزال. إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أمر للأمة بالتوكل على الله، لأنه برضه جاب صيغة المفرد، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والتوكل على الله هو الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية، وأن تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تأخذ بالأسباب الكونية والشرعية، وأما النتائج فليست لك، مش أنت اللي هتحددها، انت مطالب بالاخذ بالاسباب. وهز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تمام؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. لو قال البعض توكلت على الله وعليك، خطأ ام صواب؟ خطأ. طب الصواب على الله وحده. البعض مشهور جدا قولهم توكلت على الله ثم عليك، وده طبعا خطأ. ليه؟ لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا إيه؟ لله عز وجل. ولذلك هنا في هذه الآية وكفى بالله وكيلا، يعني كفى، لا تتوكل على غير الله. وقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يبقى بس يكفي، حسبه يكفيه يعني. فاشل. وقال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده عشان يتوكل على غيره؟ وقال الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا. وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى شرط الإيمان بالإيه؟ بقصر التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني لا على غيره. ولذلك تقديم الجر والمجرور لإفادة إيه؟ الاختصاص. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله، يبقى التوكل لا يكون إلا إيه؟ إلا على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم يقول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات يخبر الله عز وجل فيها عن ثلاثة حقائق، عن ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، والحقيقة الثانية وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، والحقيقة الثالثة وما جعل أدعياءكم أبناءكم. طيب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ البعض ذكر رواية ان بعض المشركين كان يدعي ان له قلبين في جوفه زي جميل بن معمر وغيره، كانوا اربعة كل واحد فيهم بيدعي ان هو له قلبان في جوفه، وقال لي عقلان في قلبي أعمل بهما أفضل ما يأتي به محمد، أفضل مما يأتي به محمد. وكانوا ينادونه ذو القلبين. طبعا بغض النظر لكثرة الرواية صحيحة أو غير صحيحة، لكن لا شك أن هذه من المسلمات، صح؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، دي مسألة ما حدش هيناقش فيها، صح؟ ولما يقول ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، مش ممكن زوجتك تبقى أمك برضك؟ دي ما فيهاش نقاش. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، المتبنى الدعي الذي ليس ابنا لك صلبيا، ليس لا يمكن أن يكون الدعي ابنا صلبيا لك، يا إما ابنك يا إما ابن غيرك، فدي مسلمات. طيب، ما جعل الله لرجل رجل، دي نكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما جعل الله لأي رجل أو للرجال جميعا. طب النساء من باب أولى، النساء ناقصات عقل ودين، فإذا كان الرجل هو أكمل عقلا لم يجعل الله له قلبين في جوفه، يبقى من باب أولى المرأة، ولذلك عبر بالأدنى عن عن الأعلى، بالأعلى عن الأدنى، زي برضو يتق الله عبر بالأعلى عن عن الأدنى، اللي هو الأعلى هو النبي صلى الله عليه وسلم والأدنى بقية الأم. تمام، فرجل هنا اسم جنس مفرد في اللفظ لكنه جمع في المعنى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الجوف هو ما بداخل الإنسان من يعني الفم والعنق والصدر والبطن وما فيها من كبد وطحال وهذه الأجهزة، كل ده اسمه جوف، لا يدخل فيها الدماغ. تمام كده، فده كلمة الجوف. طيب، الآية دي بتبين ان القلب بيكون في الجوف، بغض النظر كونه قلب او قلبين، بس بتحدد ان القلب فين؟ في الجوف. جاءت آية سورة الحج فكانت اخص، بينت ان القلب فين؟ افلم يسيروا في الارض فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، مسألة العقل هل هو في القلب أم في الرأس؟ طبعا الصحيح وعقيدة أهل السنة أن العقل في الإيه؟ في القلب، تمام؟ لأن الآية واضحة، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ واضحة جدا أن القلوب يعقلون بها. طيب والقلوب دي فين؟ التي في الصدور. فأظن كده الكلام إيه؟ فالكلام واضح خلاص أهو. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، القلوب التي في الصدور. يعني أعتقد مفيش توضيح أكتر من كده. النص هو واضح على أن العقل في القلب وليس العقل في الرأس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا تعرف خلاصك، لا حاجة بيعرف خلاص. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإحنا عندنا مثل يعني نأخذه من هذه الآية اللي هو إيه؟ صاحب بالين كداه، صح؟ وطبعا لماذا لم يجعل الله لرجل قلبين في جوفه؟ لماذا؟ يعني إيه المانع؟ ما هو الإنسان له كليتين وله أذنان وله عينان، ها؟ وله يدان وله رجلان، ها؟ فلماذا لم يكن له قلبان؟ طيب قالوا إن القلب هذا يعني له إرادة، محل الإرادة، مش كده؟ طيب القلبين دول إما أن يتفق في الإرادة وإما أن يختلف، صح؟ لو اتفق في الإرادة يبقى لازمة القلب الثاني، القلب الثاني هيبقى حاجة ملهاش لازمة، فبالتالي يكتفى بالإيه؟ بالقلب الأول وخلاص، قلب واحد، ماشي؟ طيب وإن كان قد اختلف في الإرادة فيجتمع حب وكره في وقت واحد، قلب بيحب شيء وقلب الثاني بيكره نفس الشيء، اجتماع النقيضين مستحيل، مستحيل. يبقى يلزم انه ايه؟ يكون قلبا ايه؟ قلبا واحدا، مينفعش اتنين. ممكن واحد يطلع ويقول لك ايه ده الان اكتشفوا مولود اتولد وله قلبين، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن المقصود بالقلب مش قطعه اللحم، لا، المقصود بالقلب محل الإرادة، تمام يا جماعة؟ طيب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جعل هنا بمعنى إيه؟ خلق. طيب بتعمل إيه خلق؟ جعل إذا كانت معنى خلقة، ها؟ تنصب إيه؟ واحد، مش كده؟ فين المفعول بتاعها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فين المفعول؟ من قلبين، يعني ما جعل الله قلبين، ما جعل قلبين في جوف رجل، ويبقى الجر والمجرور متعلق بايه؟ بجعل. ما جعل الله لرجل من قلبين ايه؟ في جوفه. طب لماذا لم يقل الله في غير القرآن مثلا ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه؟ حكاية من دي يا جماعة عشان تنفي عدم العموم. يعني لو قال ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه كان ممكن البعض يفهم منها ايه؟ ان في استثناءات، لكن دخلت كلمة من بتأكيد بتنفي العموم. يعني مثلا ايه؟ ما جاء رجل وما جاء من رجل، هما الاثنين بيفيدوا معنى واحد، صح؟ ما جاء رجل يعني ما فيش ولا رجل جه، خلاص. طب ما جاء من رجل عشان ما سألش تاني، ما عادش تسأل تاني، ما فيش ولا حتى على رأي بقولك ولا صديق ابن يومين، خدت بالك؟ فالقرآن حكيم، كل كلمة لها مدلولها، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. برضك إيه؟ جعل هنا بمعنى إيه يا جماعة؟ خلق ولا حول وصير؟ لا هي معنى. طب تنفع الاثنين ليه؟ توجيهك للاثنين إيه؟ توجيه بتاع حضرتك، لأن فعلا هي فيها معنى الخلق على فكرة، يعني هنا جعل بمعنى التحويل عشان ما تصب مفعولين، بس فيها معنى الخلق. وما جعل الله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فيها معنى الخلق، لكن هي فعلا بمعنى التحويل والتصير. ليه؟ لأنها بتنصب هنا إيه؟ مفعولين. فين المفعول الأول؟ أزواجكم وبعدين أمهاتكم، ده المفعول الثاني. طب أمهاتكم ده منصوبة ولا مرفوعة؟ يا جماعة ده مجرورة. ها؟ أمهاتكم التاء كسرة، مش التاء الكسرة ده علامة الجر. ها؟ ممتاز يا مشايخ، الله يفتح عليكم، أنتوا صحيين أهو. يبقى فعلا هي منصوبة بالكسرة لأنها إيه؟ جمع مؤنث سالم. تمام؟ طيب. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. اللائي يعني اللاتي، وده من ضمن الإيه؟ أسماء الإيه؟ أسماء الجمع للنساء. قرأت اللائي بهمزة مكسورة وياء بعدها، وقرأت اللائي تظاهرون بحذف الايه؟ بحذف الياء بعد الهمزة، وقلبت بإبدال الهمزة ياء اللائي تظاهرون. يبقى القراءات دي كلها في حتة ايه؟ لا في مسألة النطق فقط، لكن يترتب عليها خلاف في المعنى. طيب، تظاهرون اللائي تظاهرون من نسائكم. ها؟ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون من أمهاتكم. منهن أمهاتكم، مش كده؟ تظاهرون، دي قراءة بضم التاء وإيه وكسر الإيه الهاء وتخفيف الضاء. طيب، وفي قراءة تظاهرون، الفرق بينها وبين الأولى إيه؟ فتح التاء وتشديد الضاء وفتح الإيه الهاء. وتظاهرون أصلها إيه؟ تتظاهرون. وفي قراءة ثالثة تظهرون بحذف الايه الالف، يعني زي الثانيه بس بحذف الايه؟ بحذف الالف، واصلها برضك تتظاهرون او تتظاهرون. تمام؟ طيب، ايه اللي بنبني على القراءات ديت من معنى؟ مفيش، هو المقصود بيها الرجل الذي يظاهر من ايه؟ من امرأته. والظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو ما في معناه. تمام؟ يعني أي عبارة بتدل على هذا المعنى تعد إيه؟ ظهارا. طيب، العرب في الجاهلية كانوا يعدون الظهار إيه؟ طلاقا، وبالتالي كانوا يتجنبون المظاهرة منها كتجنبهم للإيه؟ للمطلق. تمام؟ فجاء الإسلام ليصحح هذا الخطأ ويقول إن الظهار غير الإيه؟ غير الطلاق، وجاء تفصيل ذلك في سورة إيه؟ المجادلة أو المجادلة. وكذلك نعى عليهم كذبهم وشنع عليهم في هذا الكذب، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وفي سورة المجادلة قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. مش كده؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني اللي بيظاهر من زوجته بيقول أنت عليك ظهر أمي، مش كده؟ فربنا بيقول ما هن أمهاتهم. إزاي يجعل الزوجة أما؟ ومعروف الزوجة لها أحكام والأم لها أحكام، تمام؟ الذين ظاهرون منكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم، إن هنا بمعنى ما إن أمهاتهم إلا اللائي بحصره ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، بما إن الزوجة لم تلد هذا الرجل يبقى ليست أما له. طيب كون يصف الزوجة بأنها أم، هذا صدق ولا كذب؟ كذب. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعني اللي بيقوله ده اللي بيصف الزوجة بأنها مثل أمي أو مثل أختي، هذا الكلام منكر من القول وزور، كذب. ولذلك يا جماعة الظهار من الكبائر، ما ينفعش حد يظاهر من زوجته لأنه كذاب، تمام؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. في هذا المقام يحسن أن ننبه إلى خطأ شائع بين كثير من الناس بل وكثير من الملتزمين. ما هو؟ أن ينادي الرجل زوجته بأنها أمه، أو تنادي المرأة زوجها بأنه أبوها، كذبي، هذا كذب. فلسفة الكلام ده يا جماعة، يقولون حتى يعتاد الأبناء على قول بابا وماما. أما يلاقوني بنقول لمراتي يا ماما وهي بتقول لي يا بابا، عشان نعرفوا العيال يطلع العيال يقولوا يا بابا ويقولوا يا ماما. هي العيال كده بتطلع تقول بابا وماما، صح؟ من غير ما هو يقول. فبعد كده العيال بتتعلم على كلامه، لو سلمنا المفترض على كلامه كده بفترة مؤقتة مثلا لو سلمنا له ذلك يعني، لكن للأسف بتستمر لكنة. وأنا أعرف واحد يعني رحمه الله تبارك وتعالى عدى 60 سنة ولسه بيكلم زوجته في التليفون بيقول لها ايه يا ماما، وهي تقول له ايه يا بابا. طبعا يا جماعة ده غلط، هذا كذب. اذا كنت انت بتعمل ده عشان اولادك يتعلموا، طب اولادك كبروا وتعلموا، واذا كنت تفعل هذا من اجل ان يتعلموا لا حاجة له، لان اولاد الناس كلهم بيطلعوا يقولوا بابا وماما، مش معنى اولادك انت اللي محتاجين يتعلموا بابا وماما. مسألة اخرى، الزام الابناء بان يقول الاب يا ابي او يا امي، لا شك ان ده الافضل، لكن الذي يقول بابا وماما يعني ليس مخالفة للشرع والله أعلم، لأن دي كلمة دارجة يعني درجة عليها الناس واعتادوها، فليس مخالفة للشرع وليس حراما، لكن لا شك أن الأولى أن الأبناء يقول الابن لأبيه يا أبي وتقول البن ويقول لأمه يا أمي، ده الأولى، تمام؟ لكن ليس حراما أن يقول يا بابا أو يا ماما، أو ليس تشبها بالنصارى أو ما يقال يعني، تمام؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. عفو عن هؤلاء المذنبين غفور لهم فلا يعاقبهم سبحانه وتعالى. طيب، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. تظاهرون، الظهار مأخوذ من الايه؟ من الظهر. طيب، مأخوذ من الظهر ليه؟ لأن الذي يركب يسمى ظهرا. ها، امتطى ظهر الجواد، ها، أو ركب ظهر البعير مثلا، وهكذا. فمعروف أن اللي بيركب جرى، يعني اشتهر بين الناس أن الذي يركب إنما يركب الراكب على ظهر المركوب، مش كده؟ فكأن هذا استعارة تلويحية، استعارة تلويحية، ها، حيث شبه ركوب الرجل لزوجته بركوب أي دابة أخرى. فبما أن الظهر هو الذي اشتهر في الركوب، فبالتالي استعمل هذا أيضا لوضوحه في هذا المقام. هذه معنى كلمة ظهار، مأخوذة من الظهر. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هنا ديت جعل بمعنى إيه؟ سيارة وحولة، وبرضك فيها رائحة الخلق برضه. تمام. وما جعل أدعياءكم، فين المفعول الأول والمفعول الثاني؟ نعم، يبقى أدعياءكم دي المفعول الأول، وأبناءكم المفعول الايه؟ الثاني. تمام. طيب، أدعياءكم دي جمع، مفردها ايه؟ دعي. وما هو الدعي؟ الذي يدعى لغير أبيه. يعني ايه؟ هو اسمه زيد بن حارثة فينادى زيد بن محمد، او المقداد بن عمرو فينادى بالمقداد بن الايه؟ ابن الاسود. واضح؟ ان يدعى لغير ايه؟ أبيه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. طيب، اللي هو الأبناء الايه؟ الصلبيين. يعني لم يجعلهم أبناءكم الصلبيين. تمام. ولا حتى أبناءكم في الايه؟ في الرضاء. تمام كده يا جماعة. طيب، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هنا ثلاث قضايا. أول قضية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الثانية، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الثالثة، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثلاث قضايا. طيب، حتى لو صح الأثر اللي بيقول إن الآية دي نزلت أول جملة منها ما جعل الله لرجل من قلبين في جميل بن عمرو أو حد من الثلاثة التانيين، فهل ده مسلم عند جميع البشرية؟ هل البشرية كلها أو حتى العرب، طيب كلهم، هل كانوا يعتقدون ذلك مثلا، أن ممكن ربنا يخلق رجل له قلبين له إرادتين؟ عند عموم الناس إيه؟ هذا شيء غير متخيل، صح؟ فلماذا ذكره الله عز وجل هنا؟ ها؟ نعم. كيف ذلك يعني؟ ده المناسبة، جميل، جزاك الله خيرا، ان فعلا دي بعد ذكر الكافرين، نهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، ان دي المناسبة لما يعني نهى عن طاعة الكافرين والمنافقين، وان ذلك لا يجتمع مع طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اردفه بقوله ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، ودي منتهى الولاء والبراء. فعلا جزاك الله خيرا، فائدة عظيمة. تمام. خد بالك، اما تيجي تقنع حد تبدا معاه بالايه؟ بالمسلمات، صح كده؟ تبدا معاه بالمسلمات، وبعد كده تقيس عليها ايه؟ الغير مسلمات اللي هو بيقع فيها. يعني هم بيقعوا فيها يا جماعه، هم بيظهروا من نسائهم ويدعون الأدعياء أبناء. فأنت لو قعدت جيت كلمته مثلا دي مش أمك هيجدلك ويقول لك والله ده احنا تعودنا على كده والناس كلها بتقول كده واخد بالك وانتشر الأمر ومش هتيجي انت اللي ايه تغير. ده مش ابنك من صلبك هيرد نفس الايه الرد ده هو أعز عليه من ابني وهو كذا وهو كذا. لكن لما تبدأ له بقضية ما جعل الله رجل من قلبين في جوف، ايه رأيك في الكلام ده؟ يقول لك فعلا صح، يعني انت مقتنع ان الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه؟ يقول لك اه مقتنع ما عنديش فيها مشكلة. هقول له اهو زيها بالضبط، زوجتك مش امك ولا داعيك مش ابنك، يبقى انت هديت له المعتقد اللي عنده بحاجة مسلمة في الاول وبعد كده كملت معاه قياسا على هذه المسلمة. واضح يا جماعة؟ ادي والله اعلم ادي سر البداية بالايه بهذه الجملة قبل ايه هاتيك الجملتين. تمام. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. ذلكم، هذه الفذلكة إشارة إلى ماذا؟ ها تعود على إيه؟ اسم إشارة طبعا. دلوقتي يا جماعة لما تذكر كم حاجة، جعل القلبين في جوف، جعل الزوجة أما، جعل الدعي ابنا. الإشارة هنا ذلكم لكله ولا للبعض؟ جميل جدا جميل جدا. لو صح الأثر بتاع جميل ابن عمرو يبقى إشارة للكل، وإن أنتوا بتقولوا جميل ابن عمرو له قلبين هذا قولكم بأفواهكم تكذبين. ولو لم يصح الأثر ده يبقى هترجع إلى إيه؟ إلى الزوجات والأدعياء. ده قول. القول الثاني بيقول لا، ده ذلكم دي راجعة إلى إيه؟ مسألة التبني. ليه؟ لأن كون اعتبار الظهار طلاقا أخف من مسألة إيه؟ نسبة الدعي إلى غير أبيه. صح. ليه؟ لأنهم كانوا ينسبونه إلى غير أبيه ويعاملونه معاملة الايه؟ الابن، فكان يأخذ في الميراث وكان يتعامل مع البنات بنات هذا الرجل على أنهم أخواته، على أنهن أخواته، وكان بيتعامل على أنه زي الابن الصلب تماما. تمام كده؟ فبالتالي بعض العلماء رجح ان ذلكم عائدة الى الاخير فقط اللي هي ايه وما جعل ادعياءكم ايه ابناءكم ذلكم، اي دعوتكم الادعياء ابناء لكم هذا قولكم بايه بافواهكم. وايضا هذا اظهر، يعني مسألة جعل الزوجة اما ده موجود ومنتشر، لكن جعل الدعي ابنا ده واضح جدا ومش ابنك ونسب الى غيره ابيه. ذلكم قولكم ايه بأفواهكم، يعني هذا كذب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحق اعربها ايه؟ مفعول به. فين الفاعل؟ ها الله اللي هو الله ظاهر. فين الفعل؟ يقول. طيب الحق دي يا جماعة صفة لموصوف مقدر. يقول القول الحق. نعم أحسنت، يقول القول الحق أو الكلام الحق، لأن كلمة الحق ليست مقصورة على الكلام فقط، وإنما كلمة الحق تشمل قول الحق وفعل الحق واعتقاد الحق والحق ضد الباطل. فهنا دي الحق صفة لموصوف مقدر، يقول القول الحق أو الكلام اللي هي الحق. والله يقول الحق، أي الحق إنما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، لم يجعل الله عز وجل الزوجة أما، لم يجعل الأدعياء أبناء. بدل ما يعيد الكلام تاني يقول لا، والله يقول الحق من صفقه القرآن، والله يقول الحق من أن الله لم يجعل الرجل من قلبين في جوفه، وأن الله لم يجعل أزواج أمهات، وأن الله لم يجعل أدعياء أبناء، اختصر. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو يهدي السبيل. الألف واللام ديت لليه؟ للعهد. ها، والمقصود به السبيل الايه؟ المستقيم، الذي هو سبيل الله سبحانه وتعالى وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الذي يهديكم الى الطريق المستقيم. ان استجبتم اجتمعت لكم الهدايتان، هداية الدلالة وهداية الايه؟ التوفيق. وان لم تستجيبوا كان يهديكم الى السبيل هداية دلالة وارشاد. تمام كده؟ وهو يهدي السبيل، السبيل المعهود في الذهن. أما تسمع كلمة السبيل على طول تعرف أنه هو الطريق، أي الطريق الذي إيه؟ يوصل إلى الله عز وجل، الذي فيه رضا الله عز وجل، الذي فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه عن سبيل. طيب، ماذا نفعل مع الذي يظاهر من امرأته؟ تفصيل ذلك فين؟ المجادلة. ويبقى هذا المثال يصلح ليه يا جماعة؟ تفسير القرآن بالقرآن، أحسنت. حيث إيه؟ أجمل الكلام عن الظهار في هذا الموضع سورة الأحزاب، وفصله في سورة المجادلة. بغض النظر أيهما أسبق في النزول، لأن في خلاف هل المجادلة سابقة في النزول على الأحزاب، ويبقى بالتالي هذا يعد إشارة لما سبق في سورة المجادلة بترتيب النزول طبعا، ولا المجادلة كما قال كثير من المفسرين أنها نزلت بعد سورة الأحزاب. يعني تقريبا سورة المجادلة إذا لم تخن الذاكرة تعتبر رقم 107 بترتيب النزول، والأحزاب رقم 90، بناء على عد العادين لترتيب الصور في النزول. يبقى كده سورة الايه؟ المجادلة متأخرة جدا عن سورة الايه؟ الأحزاب. بناء على هذا القول يبقى الكلام في سورة الأحزاب تمهيد وتوطئة لحكم سيأتي اللي هو الايه؟ الظهار، التفصيل عنه. ولذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن الظهار في هذا الموضع. يعني الأليق بالكلام عن الظهار فين؟ سورة المجادلة، خلاص. فبناء على أن الشنقيطي رحمه الله يرى أن المجادلة سابقة في النزول على سورة الأحزاب، فرح متكلم عن الظهار هنا على اعتبار أن ديت سابقة في ترتيب المصحف، وتكلم قرابة 60 صفحة عن أحكام الظهار في هذا الموضع في سورة الأحزاب، خلاص. طيب، يبقى كده موضوع الظهار هيتحل في سورة المجادلة. طيب، بقيت مش محتاجين نتكلم عن ما جعل الله رجل مقلبين، لأن دي خلاص مسلمة مش محتاجة كلام. تبقى القضية الثالثة وهي قضية التبني. نعملوا ايه الوقت؟ احنا تبنينا في ناس تبنت فعلا، يعني ابو حذيفة تبنى سالما، واخد بالك، والاسود تبنى المقداد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تبنى زيد بن حارثة. عارفين طبعا القصة لما يعني زيد كان ايه من الشام من قبيلة كلب، وكان يرعاه جده، فغار عليهم حي من العرب، فأسر إيه؟ زيدا ممن أسر، وبعدين أخذوه فباعوه عبدا رقيقا، اشتراه حكيم ابن حزام، ثم أهداه لعمته خديجة رضي الله عنها، ثم خديجة بدورها رضي الله عنها أهدته إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فذا جاء أبوه وعمه ليردانه، يعني إيه؟ أبوه وعمه جايين عاوزين إيه؟ يفتدوه. طبعا دوروا عليه كتير لغايه لما وصلوا له، فلما وصلوا له جاء يفديانه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، يعني أطلب من المال ما تشاء على أن تخلي بيننا وبين ابننا، تمام؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو غير ذاك؟ قال: وما ذاك؟ قال: نخيره، فإن اختاركم فهو لكم بلا مال، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختاره أحدا. فعلا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وخيره. لاحظوا أنه عبد مملوك، ولاحظوا أنه غريب عن أهله، ولاحظوا أنه أسر. يعني أعظم أمنية الإنسان يتمناها أن يعود إلى إلى أهله. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لقد رأيت من هذا الرجل أمرا ما أنا بالذي يختار على من اختاره أحدا. وفضل الرق والغربة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية والأنس بأهله وعشيرته وقبيلته. وطبعا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم مش في غربة، ده منتهى منتهى الإناس. لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وتبناه قبل أن ينزل تحريم التبني، وصار الناس ينادونه زيد بن محمد. هو معروف من الأول زيد بن حارثة، بس خلاص هو تبناه يبقى غيره اسمه زيد بن محمد خلاص. فطبعا جاءت الآية حرمت التبني، وبالتالي رجع يبقى اسمه تاني زيد بن حارثة. وبعد كده حدث القنبلة المدوية اللي هي ان بعد ما تزوج زيد بزينب رضي الله عنها، وبعد كده لم يدم بينهما الامر فطلقها، وبعد ما انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فدي تعتبر مصيبة عندهم، لان خلاص الابن الدعي بيعاملونه على انه ابن صلبي، يبقى بالتالي زوجته ما تنفعش انت تتزوجها، خدت بالك؟ ابنه يبقى ابنك يشارك في الميراث، لو مات أنت ترثه، ولو مت هو يرثك، إلى آخره من الأحكام اللي هي متعلقة بالأبناء الصلبيين. فطبعا كانت دي أزمة كبيرة خالص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان متخوفا من هذا الأمر. ربنا قال له: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وكان يعني تغييرا عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الجاهلية، زي النبي صلى الله عليه وسلم معتمر 4 مرات في ذي القعدة. ليه؟ لأن الأهل الجاهلية كانوا يرون كانوا يرون حرمة الاعتمار في ذي القعدة أو في أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات في ذي القعدة، والعمرة الرابعة أحرم بها أيضا في ذي القعدة، اللي قرنها بحجته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التغيير العملي أوقع وأشد تأثيرا من التغيير القولي. عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل. ماذا نصنع مع هؤلاء الأدعياء؟ بيننا وبينهم قرابة شديدة وصلة قوية جدا. قال: أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. يعني يدعوهم لآبائهم، ناديه باسمه الحقيقي، انسبه إلى أبيه الحقيقي، أبيه الصلبي، هو أقسط عند الله. أقسط يعني إيه أقسط؟ أعدل من القسط، إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. طيب يا جماعة، مدام أقسط عند الله يبقى في قسط وأقسط، صح؟ ما هو أقسط دي أفعل تفضيل، يبقى في قسط وفي أقسط. لماذا لم يقل الله عز وجل في غير القرآن هو قسط عند الله؟ قال أقسط. ليه؟ مراعاة لاعتقاداتهم وتصويبها بطريقة رفيقة. الذي تعتقدونه قسطا من الصلة بينكم وبين أدعيائكم وأنهم صاروا أبناء لكم وبينكم وبينهم مودة ورحمة وصارت لهم سنون معكم وربما عشرات السنين، فجأة هنبطر هذا الشيء؟ فلو أنتم يعني هذه المعاني الطيبة التي ذكرتموها هذا قسط، مش كده؟ المودة دي يا جماعة حد يخالف فيها؟ الرحمة، شفقته عليهم، ان هو تبناه واحسن اليه، وان هذا المتبنى عنده وفاء لمن تبناه، والعلاقات القوية والحميمة بينهم، ده قسط صح؟ فربنا قال لهم مع هذا القسط الذي ترونه والاشياء الطيبة اللي انتم بتذكرها دي، الا ان دعوتهم لآبائهم ايه؟ اقصى افضل. والله القرآن ده صراحة يا جماعة قرآن عظيم فعلا، هو أقسط عند الله. يبقى الميزان الحقيقي الذي نزل به الأمور هو ميزان إيه؟ هو ميزان الله، القرآن والسنة، تمام. يبقى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طيب، فإن لم تعلموا آباءهم، إنه أسر أو إنه هو لقيط أو كما كان في الجاهلية من تعدد الايه النكاح، فمش معروف الأب مين، أيا كان السبب تعملوا ايه؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم، إخوانكم في الدين، الأخوة في الدين، والموالي من الولاء، والولاء يكون بالعتق أو بالحلف، مش كده؟ طبعا هنا مش هينفع الولاء بالعتق، إنما الولاء هنا هيكون بالإيه؟ بالحلف، وكأن التبني شبيه بالحلف، يعني كأن التبني شبيه بالحلف. طيب، فإخوانكم في الدين، يبقى برضك احنا يعني كأن الله عز وجل راعى مسألة ايه؟ ما كان بينهم من مودة ورحمة وحب وإحسان. إخوانكم في الدين ومواليكم، الواو هنا بمعنى أو مواليكم، يعني ايه؟ فإخوانكم في الدين إن شئتم، وإن شئتم ايه؟ مواليكم. طيب، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهنا لابد من تنبيه مهم في مسألة التبني، وهي أنه يجب على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يسهلوا هذا الأمر. يعني مثلا إنسان يريد أن يتبنى طفلا لأي سبب من الأسباب، هو ما عندوش أولاد، عاوز يبقى عنده أولاد، هو عنده أولاد بس يريد الإحسان إلى الأطفال اليتامى أو المحرومين من آبائهم، أو هو وجد لقيطا أمام المسجد أو في مكان فأخذه ويريد أن يعني يعيش معه في بيته، ها؟ فبالتالي إيه؟ يعني ده خير، كون إنسان يجد طفلا ويهتم به ويرعاه، هذا أمر طيب، وهذا أمر محمود جدا، وهذا أمر مطلوب ومدحه الشرع. فيريد مثلا أن يثبت هذا الابن باسم المستعار، ده حد أنه يعمل له شهادة ميلاد باسم ايه؟ مستعار. فنداء للإعانة على ذلك، يعني إذا فعل ذلك يعني ايه يوافقون على أنه يكتب باسم مستعار، لأن البعض بيشترط أنه لابد أن يكتب باسم ايه؟ من تبناه. يبقى هيتكتب اسم من تبناه، يبقى هيبقى زي ابناء الصلبيين، يبقى هيشارك في الميراث، هيظهر على الناس اللي هم جانب عنه اللي هو البنات، اخوات بنات الرجل ده اللي تبناه، هيظهر على زوجته اللي هي اجنبيه عنه، مفاسد كثيره جدا. ما هو مش مشكلة يديله اسم العيلة، بس المهم ان هو ايه يسمح له بذلك، لأن في بعض الأماكن بيحدث تعسف وإنه لازم ياخدوا منه وديه الملجأ دار الأيتام أو دار أي حاجة. فإحنا بنقول يعني ياريت يحصل تسهيل لهذا الأمر, خلي الناس تؤجر على كل إن هو نداء عشان بس نخش في تفاصيل. هو نداء ما فيش مشكلة, لو أخذ اسم العيلة هيبقى اسم مستعار برضه مش مشكلة. المقصود إن أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طيب إحنا تعودنا بقالنا سنين بنقول المقداد بن الأسود, وبعدين جه الحكم الجديد والمقداد يقول أنا المقداد بن عمرو. ها فماذا عن ذلك؟ ساعتنا بنغلط ونقول المقداد بن الأسود مثلا. قال وليس عليكم جناح فيما إيه أخطأتم به, الجناح اللي هو الذنب يعني فيما أخطأتم به, أمال اللي تؤخذوا عليه إيه؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني اللي أنت نطقت باسمه وأنت قلبك متعمد إن نسبته إلى إيه؟ إلى غير أبيه, ده اللي هتؤخذ إيه؟ عليه. وهذه قاعدة شرعية عامة كما قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, لو الإنسان فعل أي شيء خطأ ليس عليه جناح ليس عليه ذنب إلا ما دل الدليل على إيه؟ إلا ما دل الدليل على لزوم العقوبة فيه كالقتل الخطأ مثلا أو الجماع في نهار رمضان أو غير ذلك من الأمور التي نص الشرع على إيه؟ على العقوبة فيها حتى لو أخطأ صاحبه. لكن الأصل العموم إلا ما استثناه الشرع, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ده اللي تحاسبوا عليه, وكان الله غفورا رحيما, يعني كان ولا يزال غفورا يغفر لكم ذنوبكم التي فعلتموها, رحيما حيث رحمكم فلم يعاجلكم بالإيه؟ فلم يعاجلكم بالعقوبة. ده كده يا جماعة المقطع الأول من سورة إيه؟ من سورة الأحزاب. طيب ننتقل للفقرة الثالثة وهي الدروس المستفادة. هل أحد عنده دروس مستفادة بالإضافة إلى ما ذكر؟ ياريت اللي ذكر محدش يذكره, وياريت اللي يذكر شيء محدش يكرره. ها اتحفونا. لم يستحضروا شيء. نعم يحتمل ان يكون من تكميل الكامل يعني, لكن يعني احتمال. نعم احسنت, الشرع حاكم على العادات والتقاليد. خدتها منين حضرتك؟ نعم يعني تصحيح المفاهيم في مسألة الزوجة والأدعياء. تمام. ايه تاني؟ التدرج. ازاي؟ سنة ثواني يا شيخ, سنة التدرج في الأحكام ما تصدمش بعواطف الناس. فين التدرج؟ هناخده منين من الآيات؟ هو تدرج ما في مسألة تحريم تدرج معهم في مسألة تحريم التبني. تمام. الأخ كان بيقول إيه؟ تفضل. يعني إيه حضرتك بتقول إن هو وجود معنى الإنكار بطريقة لا يتوقعها السامع اللي هي بداية بالمسلمة اللي هي ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. نعم. طيب لا تفضل. حتى جميلة والله جزاك الله خير. يعني الأخ بيقول اختصاص الرجل أو ذكر, يعني مش اختصاص بقى لأنها عامة تشمل الرجل والمرأة, لكن ذكر الرجل فيه لطيفة يعني، اللي هي ان المرأة ممكن يبقى فيه قلبين في جوفها على اساس قلبها وقلب الجنين بتاعها اذا كانت حاملا يعني، ممكن يبقوا اكتر. جميلة، جزاك الله خيرا. لزوم الشرع في الخير والهداية ولو لم تدرك العقول. لزوم الشرع في معرفة الخير والهداية ولم تدرك العقول. نعم. مراعاة اعتقاد الناس في طريقة الإنكار عليهم، جزاكم الله خيرا. ثبت حضرتك بتدينا معلومة انه ثبت علميا ان لو موجود اكتر من قلب في جوف الانسان هيترتب عليها ايه؟ لا يستطيع ان يتحمل ذلك صحيا. هذه على عهدة الرب. نعم. علمنا برضو اسلوب المجادله، اسلوب الحوار. سالت ان انت تتكلم معاه في المسلمات الاول. نعم، احسنت، جزاك الله خير. نعم. طيب، يعني اكيد في دروس تانية كتير مستفاده، ويلاحظ ان البعض ذكر دروسا مما ذكرناها فلا باس. طيب، استفسارات حول الايات. نعم. ده درس ولا استفسار؟ ما خلاص احنا انتقلنا من الدروس، اذا اغلق باب فتح باب اخر ده درس. انا اظن استفسارات، في استفسارات حول الايات. الوكالة شيخ مبارك. نعم. الوكالة الدنيوية زي توكيل المحامي. الوكالة الدنيوية مثل توكيل المحامي او توكيل من يشتري بالنيابة عنك او توكيل من يبيع عنك او الوكالة الشرعية بمعناها، طبعا دي غير الوكالة، غير التوكل. لأن الوكالة الشرعية أنت تكلف أحدا يقوم بالنيابة عنك، يعني أنت الأصيل وهو الوكيل، فديت غير، تختلف تماما عن مسألة التوكل. يعني أن التوكل أخذ بالأسباب الكونية والشرعية مع إيكال النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ده درس ولا استفسار؟ إيه هو؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى، واحنا جبنا الايات والادله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينسى من نفسه، ولكن كان الله عز وجل ينسيه بعض الاشياء لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، وذكرنا بعضها اللي هو مساله الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في في في استهو في الصلاه، ها، او الفتح على الامام. نعم. هو مسألة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة اللي أرضعته سهلة زوجة أبي حذيفة، أنا حبيت أجلها عند قول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، لكن لا بأس، هي المسألة متعلقة برضاع الكبير وفيها بحث كبير أيضا يعني ذكره أهل العلم، لكن الراجح في المسألة والله أعلم أن هذا ليس عاما وإنما هو خاص بحذيفة. ليه؟ لأن سالم مولى أبي حذيفة، لأن اللي حصل معاه ما تكررش بعد كده. سالم مولى أبي حذيفة كان متبنا قبل أن يحرم التبني، صح كده؟ وبعدين سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما كان كبيرا، وكان أبو حذيفة وزوجته سهلة يحتاجان إلى خدمته لهما، وكان يعاملان على أنه ابنهما على اعتبار ما سبق، فمن وافق حاله حال سالم مولى أبي حذيفة يبقى يجوز إرضاعه وهو كبير. هل ده ممكن يحصل؟ مستحيل طبعا، لأن المسألة خلاص حصل الموضوع يعني نسخ التبني ألغى كل هذا. تمام، والله أعلم. الله أعلم يعني ما الأقدار بقى. لكن احنا في الاستفسارات حاليا حكم من ينسب إلى عائلة غير عائلته، ده يعني عن طريق الحلف وليس عن طريق الايه النسب. عن طريق النسب ما ينفعش، لكن عن طريق الحلف مثلا ان هو كان البعض مثلا يرى قبيلة قوية فيعرض عليهم ان ينتسب اليهم بالولاء، بالولاء يبقى هو مثلا ايه هاشمي بالولاء مثلا، يعني هو مش من بني هاشم في الحقيقة، من ارحامهم واصلابهم، ولكن هو موال لهم، يعني بينه وبينه ايه بينه وبينهم حلف فينسب اليهم بالولاء. نعم. لا طبعا ما ينفعش نسب شيء لشيء اخر، يعني ما ما ما يعني لا ينبغي هذا، ان يعني تنسب المرأة لعائلة الزوج الا اذا كان متبادرا، ان مفهوم يعني ايه ان لما حتى يقولون ذلك ان معروف للسامع ان نسبتها لعائلة الزوج ليست نسبة ايه ليست نسبة نسبية، فلو كده ماشي. زي مثلا كلمة يا بني، يعني مثلا ممكن الانسان يقول لمن هو ليس ابنا له صلبيا يقول له ايه يا بني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني ايه وقال ان ابني هذا ايه سيد الحسن ابن علي رضي الله عنه وابن ابنته، خدت بالك. ولما يعني كان في حجة الوداع قال للعباس وصبي آخر يا بني ارميا، اللي هو رمي الجمار يعني، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمسألة اننا نادي حد مثلا يا بني او يا ابني او كذا من باب المجاز او من باب التلطف او من باب التعطف او من باب التودد او المحبة او كده، هذا ليس فيه شيء. انما مسألة ادعاء البنوة او الابوة الصلبية وهي ليس كذلك، هذا كذب. يعني ايه مثلا يقول له يا اخي انت ابني، خدت بالك، وهو مثلا يرد ايه انت والدي، خدت بالك، ده بيبقى شعور طيب، بالذات ان السامع والمتكلم يوقنان ايه انه لا يقصد الايه البنوة الصلبية او الابوة الايه او الابوة الصلبية. نعم. ده السؤال ده متكرر. لا، نسبة الزوجة لعيلة الزوج إذا كان من جهة النسب لا يجوز، لكن من باب مثلا إنه مش عارفين مثلا عيلتها فبينسبوها لزوجها ما فيش مشكلة. الله يسامحك الله يسامحك. طب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده طب السؤال اللي بعده ما هن أمهاتهم، وده لا يجوز لأن فيه شبهة الظهار وفيه كذب. وبعدين التعامل مع الزوجة غير الأم أو التعامل مع الزوج غير الأب، يعني بعد كده هتيجي الآية وأزواجهم أمهاتهم، يعني في الإعظام والإكرام والاحترام والتوقير وكده، لكن مستعجلوش يعني. نعم. طيب ننتقل للفقرة الخامسة، أين نحن من هذه الآيات؟ ها بعد ما سمعنا تفسير الآيات دي كده، إيه القرارات اللي احنا طلعنا بيها، أو إيه الواجبات اللي احنا هنعملها؟ طبعا الواجبات مش مقصود بها واجبات شرعية يعني، لكن إيه اللي أنا هعمله بعد كده، أو إيه الخطة العملية اللي ممكن أقترحها أو أنا عاوز أعملها؟ حد يتحفنا كده، هتقولنا الآيات كده من أول السورة. نعم. تحري التقوى، يبقى ده قرار من حضرتك، ان حضرتك باذن الله عز وجل هتتحرى امر التقوى اكثر من اول. تمام. نعم. تعليم الشباب مساله الولاء والبراء، فعلا لان الايه واضحه جدا، مساله الولاء والبراء واضحه جدا جدا يعني، ولولا الوقت لفصلنا في ذلك، او يعني مخافه الخروج عن التفسير يعني. فمساله ان ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، وتزيل الآية بالعلم والحكمة، إن ربنا عليم مطلع على القلوب، مطلع على الأحوال والأقوال والأفعال، وحكيم حيث إيه نهى عن طاعة الكفار والمنافقين. فتعميق مسألة الولاء والبراء مهمة جدا. يبقى حضرتك خدت قرار ان انت هتعمق هذه المسألة في اوساط الشباب وغير الشباب في الحقيقة بين افراد الامة. انما من ضمن المشاكل اللي بنعاني منها قضية الولاء والبراء، ازمة، في ازمة حقيقية موجودة في هذه القضية عند كثير من الناس. يا اما واحد فهمها غلط، مجرد ما واحد يوقف مع كافر يبقى ولاء، يتصور معاه يبقى ولاء، خدت بالك؟ يا اما واحد مش فاهمها خالص ويقول لك ده مش عارف ايه والاخواننا ومش اخواننا وكده. فعاوزه توضيح فعلا للامه فعلا. نعم، يعني هناخدها منين؟ يعني التركيز على تصحيح المفاهيم، ان في مفاهيم في المجتمع مغلوطه، فاحنا الايات دي بتدعونا الى احنا تصحيح وفعلا حصر المفاهيم ديت وتصحيحها. ده مهم جدا عن طريق الايه الدعوة الفردية او عن طريق الخطب او عن طريق الدروس او الكلمات او يعني جميع الفرص التي تأتي يستطيع الانسان ان يصحح فيها مفهوما فلا يتردد، سواء في اسرته او في اقاربه او اصدقائه او محيط تأثيره. نعم، ترتيب الاولويات كيف ذلك؟ هو اقسط عند الله. خدتها ازاي منها؟ يعني تبدا بالافضل وفي المفضول. نعم، اتفضل. نعم، يعني بقى فعلا الواحد يتوكل على الله فقط لا يتوكل على غيره، اتباع. ماشي، طيب يا جماعه، يعني دي حاجات بس يعني للتدريب. حضراتكم هتكملوا مع بعضكم برضك كده ايه مساله تدبر الايات واخذ قرارات بناء على ما فهمنا من تفسير الايات. يبقى اخر عنصر في المحاضره اللي هو اكثر ايه تاثرت بها في الايات. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولماذا؟ احسنت يا شيخ، جزاك الله خير. محاوله جعل الهم هما واحدا، لان القلب الواحد يا جماعه بتتوارده الهموم وتتوارده الافكار وتتوارده الاراء وتتناوشه الفتن، فبالتالي أن يجعل همه هما واحدا يكفيه الله عز وجل سائر الايه الهموم، وطبعا أن يكون همه واحدا وهو هم الايه هم الآخرة. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، يبقى الأخ اختار آية ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، وبين لماذا؟ عشان جعل الهم هما ايه واحدا. يا أيها النبي اتق الله. يا أيها النبي اتق الله. إذا كان الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتقوى. نعم، يعني إذا كان الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى مع أنه أتقى الناس لله عز وجل، فهذا يدل على أهمية التقوى وأننا إليها أحوج. نعم يا شيخ، تفضل. كان في أخ بيقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، صح؟ تفضل. لطف الله بعباده، إن ربنا رحيم حيث لم يؤاخذنا على الأي الخطأ، لا يؤاخذك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم، لا احنا عاوزين الآية وبعد كده لماذا. والله يقول الحق ويهدي السبيل، يعني لماذا؟ يعني تسليم كامل فعلا، ده كلام ممتاز جدا. إن يا جماعة مدام الله عز وجل يقول الحق ويهدي السبيل، يبقى لا حاجة بنا إلى إيه إلى أن نستجدي الأفكار من عند غير الله سبحانه وتعالى. إن الله كان بما تعملون خبيرا. لماذا؟ المراقبة. أحسنت، جزاك الله خير. ها الأخ، إخوانكم في الدين ومواليكم، دي أكثر آية تأثرت بها. لماذا؟ يعني الأخوة في الدين ممكن تبقى أقوى من أخوة النسب يعني. نعم، لكن لو اجتمع يبقى زيادة خير على خير. تفضل يا شيخ. طيب، ذكرت قبل ذلك والأخ قال التعليل، حضرتك عندك تعليل تاني؟ هو أقسط عند الله. نعم، أحسنت، يبقى دي إضافة. الأخ بيطلع لنا فايدة أخرى من الآية اللي هو اختارها، أقسط عند الله إن شرع الله هو الأعدل من غيره. نعم، وكفى بالله وكيلا. ولماذا؟ لأنه عليم وخبير، هو نعم نعم ممتاز. يعني ما الذي يدعونا أو يجعلنا نكتفي بالتوكل على الله فقط؟ لأنه عليم وأنه خبير وأنه حكيم وأنه غفور وأنه رحيم وأنه وأنه أسماء الله عز وجل وصفاته الإيه؟ أسماء الحسنى وصفاته العليا. نعم ذلكم قولكم بأفواهكم. دي أكثر آية أثرت بها حضرتك. ليه؟ يعني مهما ادعى الإنسان فهو الأدرى بحال نفسه، بل الإنسان على نفسه. نعم. طيب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وسمعنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.